يا ليلي يا ليلي الصاحب اللي يصون الود وتعوزه الصاحب اللي يصون الود وتعوزه عند الشدايد وقت الضيق وتعوزه يستاهل الروح مدام العين بتعوزه يا حج عليه تبكي نهارنا عليه ويطمن القلب من يمه مدام نافع ونصح لك طين يعدي لك في نص الليل الصاحب الجد كله خير ومنافع يا محلى الوداد النجي صافي ما هوش ليل ان كان على عود جسمك يعود نافع يا قلبي ما تنخدع اوعى لصاحبك يوم بكره يديك يوم اللي تكره تعوزه كفاية يا عين كلام الناس وعادي واستعمل الزوق ويبص الفوق وأعادي وكل راجل ماله أحباب وأعادي كفاية عين كلام الناس وأعادي واستعمل الزوج ويبص الفوق وأعادي وكل واحد ماله أحباب وأعادي قولي لي يا عين من بالذمة يتحمل قولي لي يا عين مين بالذمة يتحمل اللي أساسه عريض يحمي البلاوي الناس اللي أساسه عريض يحمي البلاوي الناس واجب على ابن الأصول مين الوقت يتحمل واجب على ابن الأصول مين الوقت يتحمل واللي عمل قنطرة يحمل لدوس الناس واللي عمل قنطرة يحمل لدوس الناس في زمان خلى زنود السبع متنية والشرد خلى غصون الورد متنية عالراجل عالراجل يعشر الناس بمتنية يحرم عليا كلام عام